وتذهب للمكتبة وتحب القراءة، لأن مما يفضحنا أمام العالم أن هيئة اليونسكو تقول إن كل أوروبي يقرأ في العام من 36 ل 40 كتاب، يعني ثلاثة كتب كل شهر. الغربي الكيان الصهيوني يقرأ أكثر من 40، الواحد منهم يعني يقرأ أكثر من 40 كتابا كل عام. والعرب جزاهم الله خيرا والمسلمين كل 80 واحد يقرأوا كتابا. فحصيلة قراءة العربي للقراءة كل يوم 6 دقائق، ما شاء الله. وليه تعب نفسك كده؟ ليه رجل عينيك؟ ايه ريح شوية الله يرضى عنك، أشهدت عينيك واتعبت الكتاب، ولو نطق الكتاب اذا هجانا. سبحان الله. روح اي سوق او مول كده، سوق تجاري، تشوف مكتبة كده كئيبة ما فيهاش الا الموظف رايح جاي، وهو اصلا يعني يقول انا بس مين اللي جابني في المكان البلقع المخيف هذا الذي لا تسكنه الا الكتب ومؤلفيها على صفحاتها. اما روح عند محلات الذهب، الله اكبر، الذي ذهب بعقول نسائنا. روح على محلات الالبسة والاقمشة، طوابير. روح على محلات المحمول والمنقول والمفقول، الله اكبر، سبحان الله. روح على محلات الطعام، حدث ولا حرج. اعمل احصائية على الفضائيات لعدد الطباخين، والكارثة ان الواجب الطباخ يكون امرأة، من الواجب يعني، لان شغلتها اساس، والحياكة والخياطة من الواجب تكون امرأة، لكن لا، اكبر بيوت الازياء واللي يعملوا الثياب للرجال والنساء تجدهم رجال، والطبخين وده في الشيف. الشيف ده سبحان الله، الشيف والرف والشيف سبحان الله، هذا رجل لا اله الا الله. اين المرأة؟ هي عندها وقت سبحان الله، قاعدة قدام المرآة لا يعني. فتدخل المكتبة كده تشكو الى الله ظلم العباد، ليه؟ لان الكتاب ثقيل على السمع العربي. أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ، هذه يعني وأنا أتكلم كثيرا، ولا لأن الكتاب ما يعني خير جليس في الزمان كتابه، ما أصبح للعرب والمسلمين خير جليس. ليه؟ لأن الولد عمره وهو صغير لم يفتح عينيه مرة وجد أمه موسيقى كتابا، أبوه ماسك بس الثقافة بتاعته عن طريق الجريدة، يشوف الأموات اللي ماتوا في البلد عشان يروح يعزي، وبعدين عشان دي الاخبار الصادقه الوحيده اللي في الجريده، وبعدين هذه اخبار الوحيده، وبعدين يدخل على صفحه الرياضه يشوف اخر مباريات الكاس والكره، ويطلع صفحه الفن برضه يشوف كده الحركه الفنيه في الوطن العربي، وكم مسلسل يعملونا في الشهر الكريم وغير الشهر الكريم، سبحان الله، وكم مليار تنفق على مثل هذه الامور، بس خلاص. وان كان ياخذ كده مقال ولا مقالين لصحفي هنا او هناك، دي ثقافته، ده السقف. فهذا يعني اذا كان هذا هو الامام فما بالك بالمأموم؟ ها، فاحنا اساليب التربية يعني احنا بعيدين عنها تماما سبحان الله. ولذلك الاساليب التربية يجب ان تبنى على اساس عدة محاور: اولا تربية صحية، تربية جسدية، تربية عقلية، تربية اعتقادية، تربية روحية، تربية يعني ارادية، تخلي الولد عنده إرادة العطاء، إرادة اللماء، إرادة الهمة. نعمل فصول المتفوقين ونرعيهم ونعمل لهم جوائز، وفي ناس ترعى وتحتضن هؤلاء يعني كده. مش فيه لك الراعي الرسمي للحفلة، الراعي الرسمي للمؤتمر؟ أنا عايز رعاه يرعون أبناءنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات، مهم جدا ده في أساليب التربية. المعلم المتميز اللي خد كل الصف الدراسي ينجح ب90% فما فوق، ده لازم يكرم، مش نرميه بعد ما يقضي 40-45 سنة في التعليم ولا مع السلامة، يديله ورايقة مكتوب عليها يعني عم شكرا لك يلا ريحنا منك روح بيتكم. الله، ده معلم، ده عمل فينا يعني ما لم نستطع ان نصنعه في ابنائنا. في منظومة تربوية تربي الولد صحيا يعني سبحان الله العظيم. والله ده لا اله الا هو. انا كنت في استراليا منذ مدة، وبعدين اتصلت بي استاذة في علوم التغذية، ونتكلم عن اضرار التغذية وإلى اخره على الهواء. فتتصل امرأة استرالية تقول انا عندي ولدين اقنعتهم من الصغر بضرر هذه الوجبات الجاهزة، فاذا اردت ان اعاقبهم اقول لهم مهددة اذا لم تستثمروا الدروس سوف اخذكم الى المحل الفلاني لتاكلوا وجبه جاهزه من هذه الوجبات التي هبلت الجنس العربي، عملت له يعني خبل في عقده. سبحان الله. وبعدين الان بعض الشركات الكبرى المعروفة، عشان ما يكونش اعلان يعني، عشان الدجاج عندها بيكلفها في نزع الريش من عليه، فعملوا بالهندسة الوراثية دجاج يخرج من غير ريش، وترى المزرعة يجيلك حالة من الرعب زي افلام الرعب، زي الف دجاجة من غير ريش. تستر يا رب شيء يعني، انا نفسي الان جلدي مقشعر. فسبحان الله، ويضع لهم هرمونات وشغلان، والعيد تلاقي عندنا 3 سنوات 4 سنوات وزنه 150 كيلو، هرمونات كلها. كارثة، كارثة كبرى. عايزين تربية صحية، تربية عقلية لا نضحك على الولد، تربية روحية، تربية خلقية، منظومة القيم التي عندنا بداية سبيل التربية تنضمط. وبعدين نراعي نفسنا، لان فيه سلم خطير للقيم البعيدة عن الدين، ان الترف. الولد لما يبقى مترف ويكون مسرفا خلاص، يبقى بالله عليك يعني كل حتى الانبياء الا قال مترفوها. المترفين في كل بلد وفي كل عصر هم المفسدون. فنعود الولد على الف الرفاهية، فلو حصل ان البلد حدث لها اي ورطة مفاجئة ما تجد جيلا يدافع عن ارضه وعرضه ووطنه. والله الكلام مؤلم. واليوم نكأ ابليس في مذكراته جرحا داميا، وجرح التربية. نسأل الله ان يربينا على موائد كرمه، وان يجعل ابناءنا بنا بررة وبدينهم كما كانت الاجيال السابقة. ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.